طال الحكي يا باب بيت طال وتنهدت وتكسر الموال. ولما عيونا بالدمع ضحكوا ما عرفت يلي تنقال كيف انقال. ومغيرة مغيرة ومولداني مولداني وخدودة خير السن يا من قطع يا من جيني. وصغيرة مغيرة وزياني زياني وعيون بتكون سكيني بي وطير يا ديني. ومغيرة مغيرة ومولداني مولداني وخدودة خير السن يا من قطع يا من يا حلوة اللي الهوى دبل عينيك الهوى اللي غدي الحي يكون قلبه عاشق والدواء. يا حلوة اللي الهوى دبل عينيك الهوى اللي غدي الحي يكون قلبه عاشق والدواء. لما حكيتي شعشع نجوم البكي وتلوع. لما حكيتي شعشع نجوم البكي وتلوع. يا طيور طلت سهرة ويا فورة المي الخير. يا حلوة اللي السهر هدهت حالها السهر طال الحكي على الحكي وضوى عليك القمر. يا